إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاءت أسئلة كثيرة في الفترة الماضية من داخل بلادنا الأردن المحروس وخارجه، تسأل عن موقفي الذي أراه في شرع الله عز وجل مما جرى في تركيا من الانقلاب. وفي الحقيقة لا جديد عندنا، فهذا باب محسوم حسمه الشرع، فأوجب الله تعالى في كل مسألة أن نرد الأمور إليه وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وشيء نكرة في سياق الشرط وتدل على العموم، فمهما كان هذا الشيء صغيرا أم كبيرا، جليلا أم دقيقا، فالواجب رده إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. والواجب في مثل هذه المسائل العدل، وقد قال الله تعالى: وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وقد حسم الشرع موضوع الخروج على أولياء الأمور فحرمه، ووردت حرمته بأحاديث شهيرة عديدة، وهذا هو موقف أهل السنة والجماعة، وحكاه قديما وحديثا علماء أهل السنة وأئمتهم، بدءا من الإمام أحمد والإمام الرازيان أبو حاتم أبو زرعة فيما نقل الإجماع عنهم اللالكائي في كتابه شرح أصول أهل السنة، وكذلك ذكر ذلك الإمام أحمد في كتابه أصول السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الأمر، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون أمراء أثرة، أي يؤثرون أقاربهم ومعارفهم ويخصونهم دون سواهم ودون غيرهم من الناس، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: سلوا الله الذي لكم وأدوا حق الله عليكم. وكذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأثرة قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال: فاضربوا عنق الآخر. ولذا أهل العلم يقولون، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. فالواجب علينا أن نطيع أولياء الأمور ديانة، فلا نطيعهم طمعا فيما عندهم من مكاسب أو مناصب أو مراتب، ولا نطيعهم من أجل سواد عيونهم ومن أجل تحقيق مآربهم ومن أجل إثبات شخصياتهم، وإنما الواجب طاعتهم من أجل أن يبقى هيبة للدولة، وأن تبقى الكلمة مجتمعة، ومن أجل أمن المجتمع، ومن أجل تحقيق المصلحة العامة التي يقدمها الشرع على المصلحة الخاصة. فهذا حكم شرعي لا يتغير ولا يتبدل، وإن اختلفت الأمصار والأعصار كما هو معلوم. فموقف أهل السنة والجماعة ما جرى في تركيا فيما أفهم هو موقفهم من الربيع العربي، فلا فرق بين الربيع العربي المزعوم وبين ماذا جرى في تركيا. فالانقلاب الذي جرى أمر منكر ولا يجوز، ولا سيما أن العدل يقضي أن هذه الدولة الفتية بدأت تعطي حريات للمسلمين، وبدأت تظهر مكنة، نوع مكنة ولو كانت يسيرة بالنسبة إلى إقامة شعائر الدين، وبدأ تحول الظاهر في تركيا بالنسبة إلى من قبلهم. وأسأل الله عز وجل أن يجمل وأن يحسن أوضاع المسلمين وبلادهم في كل مكان. الذي جرى في تركيا على الرغم من أننا ننكر مواقف كثيرة ومواقف مثبتة، ولا نقول يعني مواقف ولا نقول بالظن والتخمين، مثبتة كما يقولون بالصوت والصورة، ننكر كثير من المواقف، ومع هذا فإذا نرى حرمة هذا، ننكر التطبيع مع اليهود الذي سمعناه أخيرا، ننكر أشياء كثيرة، الميل إلى الزواج المثلي إلى آخره، أشياء كثيرة مثبتة. لكن يبقى هذا الانقلاب حكمه حكم الخروج على أولياء الأمور في الربيع العربي وغيره. العجيب من الحركيين، العجيب والعجب لا ينتهي من الحركيين، أنهم متناقضون، موقفهم في الربيع العربي شيء وموقفهم من الذي حصل في تركيا شيء آخر، وهذا أمر متناقض. والأصل في الأحكام أن تكون واحدة ولا تتعدد الأحكام، الأصل في الأحكام أن تنطلق من أصول، أن تنطلق من أصول، وهذا أصل من أصول أهل السنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما مدح خروجا وفرقة وشقا للصف، وإنما الذي مدحه ما حصل من الحسين رضي الله تعالى عنه رجوعه لا خروجه، مدح النبي الرجوع صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون هنالك خروج على حاكم إلا والأمر أمر المجتمع وأمر المفسدة العامة هي الطاغية، أمر لا يقبل الانفكاك أبدا. ومنها هنا جاء كلمة أهل السنة وإجماعهم. الإمام أحمد كم أودي من قبل المأمون في فتنة خلق القرآن، وأمر ينال العقيدة، وقد كان من حوله يوشبه بأن يخرج على الإمام، فكان رحمه الله تعالى يقول إذا سل الإمام سيفه فإنه لا يوضع، إذا سل سيف الإمام فإنه لا يوضع. فمن الحمق والغباء والمعصية أن نثور عن الحكام وأن نثورهم علينا، والواجب علينا السمع والطاعة في المعروف ولا نخالف أوامر الله عز وجل. أيضا هنالك عجب من موقف آخر، وهو تزكية الخروج الانقلاب الذي جرى. هذا أمر عجيب، بعض المنتوبين لأهل السنة والجماعة بالمفهوم الخاص، يعني منتوبين للدعوة السلفية، باركوا الخروج، وهذا أيضا خروج عن أصل وقاعدة معلومة عند أهل السنة. وهذا يذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، أو قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة فتاهي به في النار 70 خريفا. فهذا ظلم وهذا ظلم، وهذه مخالفة وهذه مخالفة. وبالمناسبة حصل خروج على حاكم ما حكم بشرع الله تعالى، وكان يميل للمسلمين ميلا جيدا، وكان عادلا، واستقبل المسلمين لما أوذوا في مكة إيذاء شديدا، وهو النجاشي. فحصل خروج عليه والمسلمون عنده، فأورد ابن هشام في سيرته طبعا من مأخوذة من ابن إسحاق، وأوردها أيضا ابن عساكر بسنده، وهي في كتاب صحيح السيرة النبوية لشيخنا الإمام الألباني لما ذكر وصول المسلمين إلى الحبشة. وأنا الآن أسمعكم موقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج والانقلاب الذي جرى على النجاشي والصحابة هناك. يقول الصحابة بعد كلام طويل يقولون فأقمنا مع خير جار في خير دار، يعني النجاشي في الحبشة. قال فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في الملك، خرج على النجاشي رجل من الحبشة نفسها ينازعه في الملك. اسمع ماذا يقول الصحابة، يقول فوالله ما علمتنا حزنا حزنا قط أشد منه فرقا أي خوفا من أن يظهر ذلك الملك عليه، يعني حزنوا حزنا شديدا أن يظهر هذا الملك الذي خرج على النجاشي. قال فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرفه. والله هذا نخافه. والذي رأيناه من هذه الأمور ما رأيناه خيرا. قال فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي. صار همهم الدعاء والاستنصار. فخرج إليه سائرة. خرج إليه مع مجموعة كبيرة من الجنود مثل ما حصل في تركيا. عدد كبير جدا وسلوا السيف وساروا إليه. قال فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض من يخرج فيحضر الوقيعة حتى ينظر على من تكون. من منا يذهب فيشاهد ما جرى. فقال الزبير بن عوام فقال الزبير يقول الراوي وكان من أحدثنا سنا كمن أصغر شاب صديع الحركة تستوي للأمور. فقال الزبير وكان من أحدثنا سنا أنا. فنفخوا له قربة فجعلها في صدره فجعل يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر. يعني قطع النيل سباحة حتى يرى مكان الوقيعة. يعني في عناية واهتمام قبل الصحابة. من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس فحضر الوقيعة. فهزم الله ذلك الملك وقتله الذي خرج على لعمل الانقلاب على النجاشي. وظهر النجاشي عليه فجاءنا الزبير. فلما جاء الزبير قال فجاء يليح لنا بردائه. حمل الرداء ولوح الرداء تعالت العرب. قال فجاءنا الزبير فجعل يليح لنا بردائه ويقول ألا فأبشروا فقد أظهر الله النجاشي. أبشروا. هكذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما علمتنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي. هذا حال الصحابة. أن يميل القلب إلى العادل وأن يغميل القلب إلى من يمكن المسلمين ولو مكنة يسيرة قليلة ونحب ذلك. هذا من دين الله عز وجل. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لما حصل مع أبي بكر الصديق وحصلت معه مغالبة ومراهنة على المال بينه وبين كفار قريش فكان أبو بكر والصحابة يميلون إلى غلبة الروم على الفرس لأن الروم مع الكتاب فقط لأن الروم مع الكتاب. هذا أصل أصيل في أشياء. الأول أن يميل القلب إلى الشرع والدين وإن كان هذا الدين محرفا وإن كان المخالف منكرا لأصل الدين. الفرس يعبدون النار فأنت لما تخير بين أمرين وجود العواطف مع الدين ولو كان هذا الدين هو الأمر كان له في يوم من الأيام الله يحبه ويرضاه فهذا مقدم على ما يخالفه وما يناقضه. وجود الأحكام التي تخص هذا الميل الأعمال القلبية في شرع الله عز وجل جواز بذل المال من الاثنين في مسائل الدين الظاهرة يجوز المغالبة والمراهنة من غير وجود طرف محلل طرف ثالث. فمسائل الدين الظاهرة الكلية الكبيرة العقدية الواضحة إذا اثنان تغالبا إن كان في شرع الله كذا أنا أدفع كذا فهذا أمر لا حرج فيه. وعليه وعلى مثل هذا في مثل هذه المسألة أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم فرسية وبديع ما كتب الإمام ابن القيم أورد وأثبت بأدلة كثيرة جواز المراهنة من الطرفين دون طرف ثالث دون محلل في المسائل الشرعية الظاهرة وفيما يعود على الأبدان بالاستعداد للجهاد كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وركانه لما صرعه وتراهنا في كل مرة على شاه. فهذا رأيي وأمر لا جديد فيه. هذا الأمر لا دليل فيه، إنما هو فرع من أصل نراه وقابت عليه إجماع كلمة أهل السنة والجماعة. طيب أخ يسأل يقول امرأة مطلقة وتعتد في بيت زوجها، ماذا يحق لزوجها أن يفعله معها وما هو الممنوع أن يفعله معها؟ وجزاكم الله خيرا. لا يوجد شيء ممنوع. المرأة المطلقة في عدتها زوجة، المرأة المطلقة في عدتها زوجة، فتبقى على زينتها وتتجمل له وتتطيب له، فإذا بقي ثابتا مرابطا لا يمسها ولا يقربها وتحيض عنده ثلاث مرات، كم مدة الحيض ثلاث مرات؟ أخواني كم تحيض ثلاث مرات؟ كم المدة الزمنية؟ كم؟ ثلاث أشهر، ممكن كل سنتين. إذا كانت مرضع وتحيض ثلاث مرات بعد كم بدأ تحيض؟ ممكن سنتين. يعني امرأة تقعد عندك تتزين وتتجمل وتطيب ومدة سنتين وزيادة، أول حيضة تجيها بعد الطلاق المرضع بعد سنتين، لأنه يجب عليها أن ترضع ولدها سنتين حولين كاملين من رضاعة كما قال الله عز وجل، ممكن تمكن سنتين. فإذا كانت غير حائض حينئذ نأتي لثلاث أشهر وتصبر على هذا. الطلاق مش امرأة يعني تخرجها مثل قطعة مثل الطاولة ملها وخرجها برا البيت. الطلاق ثلاث قروق تنتظر. طب في أثناء العدة هذه ما لم يكن الطلاق بائنا بينونة الكبرى، حصل الجواب؟ إيش سؤالك؟ إذا أخذت المرأة إبر لتأخير الدورة أثناء الطلاق، إذا أخذت إبرة لتأخير، إذا كان تحايل. طيب اجعلني أتكلم عن هذا الفرع بعد قليل، اجعلني أتكلم عن هذا الفرع بعد قليل. فأقول بارك الله فيكم، المرأة الآن الواجب أن تعتد ثلاث قروء هي زوجة، متى وطأها زوجها أو عاملها معاملة الأزواج بمقدمات النكاح من الضم والتقبيل وما شابه انقطعت العدة وعاد الزوجة وأثم الزوج في طريقة إرجاعه، فالواجب أن يرجعها بإشهاد اثنين. يعني الواجب لما الإنسان طلق زوجته يرجعها أمام اثنين من الرجال من محارمها، يقول أرجعت فلانة إلى ذمتي وتحصل طلق، لكن لو ما أشهد ترجع، انقطع الطلاق. الشرع ما يريد الطلاق، الشرع لما أذن بالطلاق وضع تدابير تخفف من الطلاق. فيا أخي بارك الله فيك، المرأة المطلقة المعتدة زوجة تتجمل وما بتغطي على زوجها، لكن لما تنتهي العدة تصبح إيش؟ تصبح أجنبية. إذا انتهت العدة مباشرة بانتهاء العدة تصبح المرأة أجنبية. طيب أخونا فرق تسد، فرق المشاكل نسود، يعني هذا التفرقة الشرعية. أخونا بيقول لو تعاطت إبرة، إذا تعاطت إبرة كعادتها هي تتعاطى الإبر لأغراض شرعية معتبرة، فحينئذ أنا أرى أنها تعامل معاملة المرضع. أما إذا تعاطت الإبرة من أجل الطلاق، من أجل ألا تنتهي عدة الطلاق أو أن تطول عدة الطلاق، فهذا إضرار من الزوج، ولا يبعد على ما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله أن تلحق هذه المسألة بمسألة أن من خالف مقاصد الشريعة فإنه يعامل بخلاف فعله، يعني لا ينظر إلى التأخير إذا تعاطت هذه الإبرة من أجل الإضرار بالزوج، من أجل أن ينفق عليها، لأن المرأة في عدتها يجب على الزوج أن ينفق عليها، ومن أجل مثلا أن يعطل مصالح الزوج. فإذا كانت المرأة مثلا الرابعة وطلقها فالواجب على الزوج العدة، فهي تؤخر عدة الزوج. ممكن الزوج يكون عليه عدة؟ ممكن. متى تكون العدة على الزوج؟ في صورتين، الصورة الأولى يكون صاحب أربع نساء فلما يطلق الرابعة يجب عليه العدة، والصورة الثانية إذا أراد أن ينكح امرأة لها صلة بالمطلقة إذا طلق امرأة وأراد أن ينكح بدلا منها عمتها أو خالتها أو أختها، فالواجب عليه أن يعتد العدة على من تصبح الآن زوج. يعني إذا حرم عليه الشرع الجمع بين المطلقة وبين التي يريد أن ينكحها، فأوجب عليه الشرع العدة، أوجب عليه الشرع في العدة. لكن إذا أراد أن ينكح أي امرأة فإذا طلقت اليوم يجوز الآن تزوج مباشرة بعدها. فالعدة تجب في صورتين، العدة تجب في صورتين عند العلماء والله تعالى أعلم. فإذا لحق ضرر بالزوج فحينئذ هذه الإبر تعامل المرأة بنقيض قصدها فلا يلتفت إليها، وتصبح الحكم معلق بالأشهر لا بالحيضات، يصبح الأمر معلق بالأشهر لا بالحيضات. وأورد الإمام الشاطبي في الموافقات قصصا عن السلف وأحكاما وفرع عليها أحكاما معلومة. يعني أورد قصة عثمان، رجل طلق زوجته في مرض الوفاة، يعني واحد مخطر في باله ينازع يطلق زوجته، مخطر في باله واحد ينازع، فلما جاء لعثمان بهذه القصة قال هذا أراد حرمانها من الميراث، هذا أراد حرمانها. فالطلاق يقع وترد. وفرع عليه الشاطبي قال المثل الأظهر لو إنسان ارتد هو ينازع، الرجل عرفنا أن بينه وبين أولاده ضغينة يكره أولاده كرها شديدا وعنده أموال، فسأل شيطان من الشياطين، أحيانا يحرم على الرجل إظهار حكم الله في بعض المسائل، قالوا ترى، سأل واحد قالوا ترى أنا بدي أمنع أولاد المرأة كيف؟ قالوا ارتد، قالوا ارتد عن الدين، فارتد. فلما الشاطبي ماذا يقول؟ يقول يفرع على فتوى عثمان في أن من استخدم حكما شرعيا على خلاف المقصد الشرعي فإنه يعامل على خلاف قصده من ارتد في مرض الوفاة. الإنسان في مرض الوفاة يزداد قربا من الله، شرتد. قال فلما علمت بقرينة الضغينة التي بينه وبين أولاده أو بغيرها من القرائن ارتد، قال أعامله معاملة المرتد، يعني أنا أصلي عليه ونسمي قبر المسلمين وأورث أولاده منه، وأورث أولاده منه. هذا كان كلام الشاطبي، وكلام له كلام طويل في الباب والله تعالى أعلم. من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هل يعني ذلك أنه إذا تأخر أحد عن صلاة الجماعة أي الفجر ثم صلى حين استيقاظه قبل طلوع الشمس أنه متساوي في الأجر مع الذي صلى الفجر حاضر؟ التساوي حاصل ومنفي، التساوي حاصل ومنفي. إذا أراد أنه صلى الفجر في الوقت، نعم صلى الفجر في الوقت، الحديث الصحيح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، في رواية من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، وكلمة من الجمعة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من كلام الإمام الزهري. وقد قال أهل العلم الإمام الزهري من حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، المراد أن هذا يشمل الصلوات كلها، يشمل الصلوات كلها وبما في ذلك الجمعة. فالإمام الزهري لما روى الحديث قال من الجمعة حتى لو كانت الجمعة، وفي الحديث من أدرك ركعة من الصبح فقد أدركها. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم تدرك الركعة بالقيام من السجدة الثانية، يعني إذا قمت من السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم دخل وقت الصلاة الثانية فأنت أدركت الصلاة أداء لا قضاء، أدركت الصلاة أداء لا قضاء. من قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى في آخر وقت الصلاة ثم بعدها دخل وقت الصلاة التي تليها فقد أدى الصلاة أداء لا قضاء. طب الأجر، اثنين يصلوا مع بعض في الجماعة هذا غير أجر هذا، فأجر الصلاة يختلف من شخص لشخص، التبكير له دور، المشي للمسجد قرب البيت وبعد البيت له دور، حضور القلب له دور، كثرة حضور الجماعة له دور، أما من حيث أجر إدراك الوقت، أجر الصلاة من حيث إدراك الوقت فنعم، يعني من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وذكرنا سابقا أنه ما ثبت حديث من صلى الصبح في جماعة، ما ثبت هذا الحديث، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هذا الذي قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى فدخل عليه وقت الصلاة التي تليها يشمله الحديث، أدرك الصلاة، صلى الصلاة أداء، فهو في ذمة الله تعالى. شريط ألا يكون من المعتدين، ألا يكون من المتعمدين، ألا يكون من المقصرين، فهذا شأن المنافقين. المنافق ينتظر متى تطلع الشمس، متى تغرب الشمس، يقوم فينقض ركعتين نقرة، رجل غلبته عيناه فاستيقظ وصلى فأدرك الركعة الأولى في الوقت والثانية في خارج الوقت، له أجر أداء الوقت، أداء ما أثبته الشرع من فضل وأجر لهذه الصلاة فنالها بالقيود التي في الشرع، إذا كانت جماعة فاتته لأنه ما صلى جماعة، وإذا كان الأجر والفضل ليس في جماعة ففاته فناله ولم يفته، والله تعالى. رجل أقسم بالله ألا يعود إلى عمل ما، ورجع في اليوم الآخر دون أن يكفر عن يمينه، هل في إعطاء الكفارة عنه أجر عند الله؟ وإذا أطعمت فهل يجوز أن آكل من الطعام، وهل يلزم أن أخبره أم أخرج الكفارة سرا، وما هو الأفضل؟ يا الله، يعني رجل غير مبالي وله واحد من معارفه كأخ أو صديق أو ابن، يعني يسأل الله، يقول واحفظوا أيمانكم، من حلف فالواجب عليه أن يحفظ يمينه من أجل أن يكفر عنه، وهذا واجب في الذمة، فإذا قام عنه فإذا فعله غيره فلا يجزئ عنه، فلا بد له من نية. يجوز لي أن أوكل غيري، يجوز لي أقول يا ابني ادفع صدقة فطر، ادفع عني صدقة فطري، ادفع عني كفارة يميني، وبنية، وأنت وما تملك لأبيك، أنت ومالك لأبيك كما في الحديث. أما إذا لم يكن أب فلا بد من النية ولا بد من التوكيل الشرعي، لا بد من التوكيل الشرعي. أما أنا أدفع كفارة عن صديقي وصديقي مش غير مبالي فهذه صدقة عني، هذه صدقة عني وليست هذه كفارة يمين لغيري. لكن إذا رجل أراد يتصدق من أجل رفع غضب الله عن البشر عن الناس فهل هذا يجزئ؟ يجزئ. لما قيل لداود عليه السلام كما في صحيح ابن حبان لما ابتلي أيوب فقدره الناس، أيوب عليه السلام لما ابتلي فقدره الناس، هجروه ابتعدوا عنه إلا رجلان كان أحدهما يصبح عليه والآخر يمسي، فقال أحدهما للآخر ألم ترى أن أيوب مكث في بلائه 16 سنة، فوالله إنه قد أذنب ذنبا لم يغفره الله له. حصل خلل في الفهم، وهذا الفهم هذا الخلل هو اليوم الموجود عند الحركيين بكثرة، حصل خلل بين الابتلاء وبين العقوبة، الله يعاقب بعض الناس بأسباب وهم يقولون وهم معاقبون أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. اصحى يا ابن الأوادم، أنت مش مبتلى، أنت معاقب، أنت نكبت منهج الأنبياء، أنت نكبت التوحيد، أنت ما دعوت إلى السنة، اتق الله، أنت تدعو لحزبك، تدعو لرسمك، تدعو لاسمك، اتق الله، أنت تعاقب. وهذا الذي جرى ويجري وسيبقى يجري. قال والله لا أخبرنا، قال أخبر، فقال فلان يقول كذا وكذا، قال فسكت، ثم قال والله إني لا أعلم ذلك من نفسي، فوالله إني كنت أمر بالرجلين فأسمع أحدهما يحلف بالله فأنقلب فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق. إذا سمعت واحد يكفر عن اليمين أنا إيش أكفر عن يمينه، سمعته يحلف أنا أكفر عن يمينه. وفي هذا إشارة إلى أن الكفارة اليمين موجودة في الأديان السابقة، كفارة اليمين موجودة في الأديان السابقة. فإذا أردت أن لا يحلف وأن لا يذكر الله إلا بحق، لكن لا تبرأ ذمة الحالف، لا تبرأ ذمة الحالف، وهذا أمر ليس بواجب أن تفعل، فإن فعلت فلك ذلك، هي صدقة من الصدقات. رجل أغمي عليه أكثر من شهر، كيف يصلي بعد الشفاء؟ قالوا جماهير أهل العلم واعتمدوا على مقطوعات، على آثار ورث عن التابعين، قالوا من تفوته صلاة أكثر من 3 أيام، ومنهم من قال من تفوته أكثر من 15 وقتا للصلاة فإنه يصلي مع كل فريضة فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته العصر في قريظة فصلىها ثم صلى المغرب، فالمفوت قبل أقل من هذا يقضيها مرتبة، اللي مفوت أكثر من صلوات 3 أيام أو 15 ركعة 15 وقتا ماذا يفعل؟ يصلي مع كل صلاة صلاة، يعني مع كل ظهر يصلي ظهر حتى تبرأ الذمة، مع كل عصر يصلي عصر، وهكذا. والله تعالى أعلم. مع اقتراب موسم الحج يظهر آلاف تجار فيز الحج، ما حكم شراء مثل هذه الفيز التي يصل سعرها إلى 3000؟ وشخص حج أكثر من مرة، هل يجوز شراؤها؟ أولا، من حق أولياء الأمور أن ينظموا شأن الحج، وصحح شيخنا الألباني رحمه الله حديث القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم: من أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه ولم يفدني في كل 5 سنوات مرة فهو محروم. ويفدني لم يفدني تشمل الحج والعمرة، تشمل الحج والعمرة. من كان صحيح البدن صاحب مال ولم يحج أو يعتمر في كل 5 سنوات مرة محروم. يعني على الأقل اجعل في منهجك في حياتك على الأقل ما تفوت 5 سنوات إلا بحج وعمرة. لذا مثلا الأنظمة تقول والله كل 5 سنوات تحج مرة في حجاج الداخل، يسمون حجاج الداخل، من حقي أن أحج. فإذا ما حصلت فيزا فاضطررت لشرائها فالإثم على الآخذ وليس على المعطي، وهذا يتأكد في حق من لم يحج حجة الإسلام. أنا أضرب مثل دائما، أقول أنا أعطيت واحد مثلا 100 نسخة من كتاب كتبي وقلت وزع 100 نسخة، هل هذا الذي أخذ 100 نسخة ليوزعها هل له أن يبيعها؟ ليس له أن يبيعها، فإن باعها خالف شرطي فهو آثم. في فيز تعطى تحت مسميات متعددة توزع الناس، فبعض الناس يستغلها ويبيعها. واحد من طلبة العلم رأى كتاب حاول حصل نسخة، مش ممكن، ما حصل نسخة، بذل جهده ما استطاع، فلم يستطع أن يحصل نسخة إلا بدفع المال، فدفع مالا لأخذها هو مأجور. ومن هو المأجور؟ الذي أخذ المال، هو لازم يأخذ النسخة بدون ثمن. فإذا ما استطاع تحصيلها إلا بأن يدفع مالا فالإثم على من؟ الإثم على من أخذ وليس الإثم على من بذل. وتفطن معي وتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة منفار وأعطى الحجام دينارا. كان الإمام أحمد من شدة اتباعه إذا احتجم يأبى أن يعطي الحجام إلا دينار. يقول النبي احتجم أعطى دينارا فأنا أعطي دينارا، فكان لا يزيد ولا ينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الحجام خبيث. الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الطب النبوي منه في الرابع من المطبوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الخبث على ثمن الحجام وأعطى الحجام دينارا لما احتجم، فهذا أصل أصيل لانفكاك الأخذ عن العطاء، فلا يلزم من حرمة الأخذ جواز البذل، لأن في انفكاك، ليس كل أخذ حرام العطاء إيه؟ حرام. يعني أنت اضطررت لشيء وهذا الشيء يأتيك حق من حقوقك لا تحصله إلا برشوة، فاضطررت بدفع الرشوة وهذا الحق حقك، فبذلك للرشوة حلال وأخذ الرشوة حرام. هناك انفكاك بين البذل وبين الأخذ. حديث الحجامة يؤكد ذلك. لذا الأحاديث أصول، وهذه الأصول يفرع عليها مسائل لا أولها ولا آخر. لذا لا يمكن تنزل بالمسلمين نازلة إلا ولها في شرع الله تعالى حكم. من النجاشي وجدنا بسنة الله تعالى حصل هذا في زمن الانقلاب العسكري، أعطانا حكما وهكذا. هل يجوز عمل وليمة إفطار في المسجد لمجموعة من النساء علما أنهن لسن بحاجة؟ ولكن من أجل فعل الخير مع بعضهن. وجود الائتلاف والتحابب بين المسلمين حسن. أن تكون المرأة بارزة وأن تجرأ على الخروج ليس بحسن. المرأة ذات الخدر خير من المرأة البارزة. النساء قسمان، ذوات خدر وبارزة. بعض النساء بارزات، كلنا لدى أقارب وقريبات وأرحام، فبعض البنات وبعض النساء ذات حياء، يعني تستحي أن يعني تزاحم الرجال وأن تخاطبهم وأن تغشى مجالسهم، وبعض النساء جريئات. فالفقهاء يقولون النساء قسمان، ذات خدر وبرزة، ويقولون ذات الخدر أحسن من البرزة، ذات الخدر أحسن من البرزة. المرأة المسجد متى جلست فيه فأقمت فأكلت فنمت عظم حقه عليك. إذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل هو إلا أنه كان يقوم الليل فتركه، فكان بعدها عبد الله بن عمر لا ينام إلا كالعصفور وهو جالس ينتفض انتفاضة. قال ليش النبي صلى الله عليه وسلم لامه على ترك قيام الليل؟ قال لأنه كان من أهل الصفة، فكان يبيت في المسجد، ومن بات في المسجد فوجب عليه أن يقومه أن يقوم فيه وأن يعطيه حقه وأن لا يقصر في حق المسجد. فحمل شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لوم النبي لابن عمر على ترك سنة بأنه من أهل الصفة ومن أهل المسجد، فأن يصبح المسجد يعني يغشاه الناس ومجلسا للاجتماع الطعام لذات الطعام، لا أرى هذا حسنا، لا أرى هذا حسنا، ولا أرى أن مقاصد الشريعة تؤكده، ولا أجل بحرمته. هل السفر بالطائرة يحتاج إلى محرم؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، فعلق الحكم على السفر. فكل ما يعرف أنه سفر يجب فيه المحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر في رواية مسيرة يوم وليلة، في رواية مسيرة يومين، في ثلاثة في الأحاديث الصحيحة إلا مع ذي محرم. لكن كلما امتد وقت السفر مع غير المحرم اشتد الإثم. سفر المرأة من غير محرم يجوز ضرورة، مثل تلك المرأة التي أسرت فاستيقظت ثم وجدت الكفار نائمين، فخرجت فوجدت الركوب، حتى كانت كلما أرادت أن تركب ناقة رغت خرجت صوت، فكانت تخاف من استيقاظ الكفار، حتى جاءت إلى ناقة ذلول وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فركبتها فرجعت للمدينة، فنظرت إن نجاها الله لتذبحنها. هذا حديث مهم، هذا حديث أصل في بيان مسألة تبحث فيما يسمى اليوم في العلاقات الدولية. فرجعت المدينة فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها نظرت أن تنحرها، والناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، لا نذر فيما لا يملك الإنسان. هذا أصل أصيل، أن اليد العادية إن تملكت فإنه لا عبرة لملكها. بعض العلماء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا يذكر في فروع مباحث الدلالات في علم الأصول، يقولون الله يقول في الحشر للفقراء الذين أخرجوا من أموالهم وديارهم، الفقراء، قال الله عن الفقراء أخرجوا من أموالهم، قال إذا احتل الكافر شيئا ثم غنمه المسلمون فإنه يوزع في الغنيمة ولا يرجع لصاحبه. لما؟ قال أن الله يقول للفقراء، سماهم فقراء وأثبت لهم أموال وديار، فلما سماهم فقراء خرج المال عن ملكهم، لأنه لا يوجد شيء ليس له مالك، خرج المال عن ملكهم. هذا كلام مردود وليس صحيح، اليد العادية لا عبرة فيها، بدلالة أن النبي قال لا نذر فيما لا يملك الإنسان. والدلالات عند تزاحمها، الدلالة المنطوق مقدمة على الدلالات الخفية، مثل هذه الدلالة للفقراء، هذه دلالة لازم تسمع من العلماء. طب أنتم قلتم للفقراء، لماذا لم تقولوا أموالهم وديارهم فنسب المال إليهم ونسب الديار إليهم؟ فالسياق، سياق الآيات يقتضي أن يأخذوا مالا، فكان لما أعد الله لهم شيئا من فيء الله جل في علاه قال للفقراء، يعني هذه نكتة بيانية وليست قيدا تشريعيا، وهذا كلام يحتاج لشيء من البسط. لكن المقصد أن في هذا الحديث أن هذه المرأة سافرت ورجعت إلى أهلها دون محرم، يعني امرأة أسرت تستطيع أن تهرب، تقول أنا ما أرجع لدياري حتى أجد محرم، أي محرم الآن؟ هذا يجوز عودة الأسيرة، يجوز عودة الأسيرة إلى ديارها وإن لم يكن هنالك محرم. فالعلماء قالوا سفر المرأة للضرورة جائز، وألحقوا به لو أن امرأة كافرة أسلمت ولا تستطيع أن تقيم دينها إلا بأن تهاجر من ديارها، فلها أن تعود إلى ديارها من غير محرم، لها أن تعود إلى ديار المسلمين من غير محرم، لها أن تعود إلى ديار المسلمين من غير محرم. هذه ضرورات معتبرات، أما التوسع القائم اليوم فهذا أمر ليس بحسن، والله تعالى أعلم. الحمامات الحديثة مياه جارية، إذا تجنبت مكان قضاء الحاجة هل يجوز ذكر الله في الحمام؟ طيب وجود ذبح الأضحية والعقيقة في الحمام؟ يعني الناس اليوم تعيشوا شقق، فإنسان أراد أن يذبح في الحمام، إذا هذا الحمام طاهر ولا يوجد فيه بول، وطرق التخلص من البول اليوم ليست صعبة في الحمامات الفرنجية خاصة، فالأمر في ساعة، الأمر في ساعة، شريطة ألا يكون هذا الذكر في أثناء قضاء الحاجة، فأثناء قضاء الحاجة الأدلة تدل على المن. هل يجوز للأب معانقة زوجة الابن العائدة من السفر؟ لا حرج، إلا إن كان والعياذ بالله تعالى فاجرا وقامت قرائن على منع من ذلك. فالإمام مالك يرى أن المحرم الفاجر لا يجوز اصطحابه في السفر، لأن رجل معروف اعتدائي على النساء وفاجر يطلع مع بنت أخوه ولا بنت أخته مثلا ويقول أنا محرم وهو فاجر، الإمام مالك يقول هذا ليس المحرم، هذا صحيح هذا ليس المحرم، لكن إنسان معروف يعني بتدينه فعانق زوجة ابنه ولا يعلم إلا أنه يعاملها كابنة من بناته فلا حرج، فهي محرم عليه حرمة مؤبدة وهذا أمر لا حرج فيه. رجل يعمل بشركة شيبس يملكها نصراني، أخو صاحب الشركة لديه شركة تصنع خمر والعياذ بالله، هذا الرجل يقوم بصيانة سيارات الشركة التي يعمل بها وهي شركة الشمس، طلب منه صاحب شركة الخمور أن يطلع سيارتين تابعتين لشركة الخمور فرفض، وحصلت مشاكل مع مدير شركته لأنه رفض طلبه مع العلم أن هذا هو مصدر رزقه. ما قولكم شيخنا؟ جزاك الله خيرا على ربك. العلماء يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر، وحامل الخمر اليوم اللي بينقل صناديق الخمر من المصنع للسيارة، واللي بيسوق السيارة أيضا حامل خمر، الإنسان ببيع يعني سائق شوفير على سيارة وتحمل الخمر في سيارته ويقودها ويوزعها على الخمارات، هذا حامل خمر وهذا ملعون. طيب إنسان هذه السيارة خربت وهذه السيارة لا تصنع شيئا إلا حمل خمر، لا تصنع شيء إلا حمل خمر، خربت يحرم عليك تصلحها؟ طب خربت سيارة واحد بيشتغل في حرام، هذا الرجل سائق هذه المركبة التي تحمل الخمر له سيارة خاصة لا يحمل فيها خمرا، أو صاحب شركة الخمر له سيارة ما تحمل خمرا فخربت، فهل يجوز له أن تصحيحها؟ له أن يصححها، له يصلحها، لأنها لا تستخدم إلا بحلال، هذه لا تستخدم أو الغالب على استخدامها الحلال. يعني إن علماؤنا رحمهم الله يقولون يحرم بيع العنب لصانع الخمر، إيش كلامهم يحرم بيع العنب لصانع الخمر؟ يعني أنا الآن على وسطة في السوق وببيع عنب، يعني الناس تشتري مني 2 كيلو 4 كيلو وتشتري كميات، فجاء رجل عنده مصنع خمر يشتري مني عنب للأكل، قرائن الأحوال تقول أن هذا الكمية وهذا النوع ما يصنع منه خمر، هذا نوع للأكل، هل لي أنا أبيعه؟ قطعا لي كان تبيعه، لكن إنسان عنده خمر تعاقد مع إنسان عنده مزارع عنب فقال أنا أريد أشتري كل إنتاجك، هذا لا يؤكل، هذا الإنتاج لا يؤكل، إنما هذا يصنع منه الخمر، هذا هو الحرام. فالعلماء لما يقولون يحرم بيع العنب لصانع الخمر لا يريدون العنب الذي يؤكل، إنما يريدون العنب الذي العنب الذي يصنع منه الخمر، ومثله غيره، إذا العنب التمر مثلا فالتمر مثل العنب لا فرق، أما الشراء القليل فلا حرج، تصليح السيارة الخاصة لا أرى فيها حرج، فالواجب الامتناع، لأن كما يقول العلماء الوسيلة للحلال حلال والوسيلة للحرام حرام وهكذا. طيب نأتي الآن إلى أسئلة الموضع. من أراد الزواج من امرأة سمع عنها ولم يطلبها بعد، هل يجوز أن يطلب صورة لها وهي كاشفة شعرها ليراها، ويكون هذا دون علمها، ويكون عن طريق أمها وأختها؟ بارك الله فيك. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فقال انظر إلى عينيها فإن في عيون الأنصار شيئا. هذا أصل في جواز ذكر العيب، وأنه خارج عن كونه غيبة محرمة إذا كان الأمر للتعريف. قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، هذه النظرات غير نظر الشكل، يعني النظر والمواجهة واللقاء له أثر في القلب وأثر في النفس، غير الأثر الذي يكون. إذا كان الرجل جادا ورأى ميلا، طب خلينا ننظم الكلام ولعلي نظمته في غير هذا المجلس، لكن نكرر. إنسان يريد، إنسان طالب علم يريد الزواج، يبدأ بالسؤال، يبدأ بالسؤال عن الدين ولا عن الجمال؟ يبدأ السؤال عن الجمال وليس عن الدين. صاحب الدين وصاحب طالب العلم إذا أراد الزواج لا يسأل عن الدين أولا، وإنما يسأل عن إيش؟ عن الجمال. فإن أعجبه الجمال سأل عن الدين، فإن أعجبه الدين تزوج، فإن لم يعجبه الجمال ردها لأنها لم تعجبه. لكن لو سأل عن دينها فأعجبه دينها ثم سأل عن الجمال فردها وقع في الإثم والمعذور. إن سأل عن دينها فأعجبه دينها ثم سأل عن الجمال فلم يعجبه جمالها فردها مع إعجابه بدينها وخلقها وهكذا. إذا طالب العلم إن سأل يبدأ بالسؤال عن إيش؟ عن الجمال، ما يبدأ بالسؤال عن الدين. طب الجمال جيد، الآن أسأل عن الدين، إن رددت أجرت، أعجبني دينها ما أعجبني دينها، أعجبني الجمال، يا رب تعلم أني أحب دينك فرددتها من أجلك، أنا الآن أخذت أجرا. لكن إن رددت ولم يعجبك جمال نلت وزرا. طيب الحديث إذا يعني من استطاع أن يرى من امرأة ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، شريطة لا يقع غش ولا تدليس. وإذا كان بعض الصحابة يختبئ لامرأة وهي تنقل الماء كان يختبئ إليها وينظر إليها، أن تدلس، أن تكذب، أن تنتهك حرمة بيت، هذا حرام شرعا. أن تريد تنظر صورة، الصورة لا تكفي، الصورة لا تكفي، لكن النظر إلى الصورة بعد أن وافقت على النكاح فهذا أمر لا حرج فيه. إن وافقت على النكاح والتقت الإرادتين على النكاح ووليها يعني قبلك زوجا لا خطيبا وحصل الإشهاد فحينئذ وقع النكاح الشرعي، وحينئذ لك أن ترى الصورة بأن تكشف عن يعني شعر، بأن تكشف عن شعرها أو أن ترى يعني عورتها فهي تصبح زوجة. أما أن ترى الصورة وهي لا تعلم، فإن كنت صادقا وترى أن مثل هذه الصورة يدعوك لنكاحها فأرجو أن يشملها عموم الحديث، شريطة أن تكون تحصيل الصورة منها لا كذب فيه ولا زور. يعني كيف ستعطي هذه البنت صورتها لأمك أو لأختك ويقع عليها تدليس أو يقع عليها كذب؟ فالخشية من هذا الأمر، والله تعالى أعلم. طبيبان أحدهما مسلم وآخر نصراني، أراد النصراني أن يرد جميلا للمسلم فتكفل له برحلة عمرة من ماله، فما حكم عمرته؟ السؤال ناقص، سؤال يحتاج تتميم. نريد أن نعرف، فأراد النصراني أن نرد جميلا، ما هو الجميل؟ نريد أن نعرف هذا، يعني هذا الجميل. يا ليت يعاد السؤال بصيغة فيها شيء من تفصيل، ويقول العلماء المفتي أسير المستفتي، فأنا أسير النوازل، فقد أتصور صورة تكون حلالا وقد أتصور صورة تكون حراما، ولا أريد أن أتعنى فأتعب نفسي وأبدأ أفرع وأضع احتمالات، فأنا حتى أرتاح يليت يأتيني السؤال فيه تفصيل، والله تعالى أعلم. ما هو الطريق لنصرة الإسلام؟ العلم، التزكية والعلم، القيام بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، يزكيهم ويعلمهم. والتزكية تحتاج لتربية، والعلم اليوم اختلط فيه الدخن يحتاج لتصفية. ولذا رفع شيخنا أن سبيل النهوض بالأمة التصفية والتربية، والمراد من التصفية والتربية التزكية والعلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكية عكسها الظلم، والعلم عكسه الجهل. فإذا عقدنا نكاحا تزاوج فيه الظلم مع الجهل تولد شيء يسمى ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قبل التزكية والعلم. فالسبيل لنصرة الإسلام التصفية والتربية، والأحسن من التصفية والتربية أن يقال التزكية والعلم، لأن التصفية إنما هي وسيلة للوصول إلى العلم الشرعي الذي يحبه الله، والتربية إنما هي وسيلة للوصول إلى التزكية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلا شك أن الأمة إذا قامت بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ الأمة تسعد وتصعد، وإلا فلا يمكن أن تقوم الأمة من غير أن تحقق المهمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يقول: وأنا قلت لكم أسير المستفتي. يقول شيخنا الكريم: لدي سؤال ومتحرج منه، ولكن أريد معرفة الحكم الشرعي فيه. هل يجوز للزوجة مس قضيب زوجها والعكس؟ أفيدونا مشكورين مأجورين. طبعا أنا لا أستنكر مثل هذا السؤال مع وجود المؤججات لتثوير الشهوات وإظهار العورات في مثل هذه الأيام، ولا سيما مع تداول بعض المخالفات التي تكون في مثل هذه الأجهزة. الشرع جاء بكليات ولم يأتي بالتفصيل، والتفصيل ورد على لسان بعض فقهائنا رحمه الله تعالى. الزوج له أن يتمتع بالزوجة، ونظم الشرع هذه المتعة بقواعد كلية، ومن هذه القواعد الكلية حرم عليه أن يأتي زوجته في المحاش في الدبر، مع جواز الغمز بين الإليتين ولا سيما مع قيام العذر. وقد كان الإمام الأوزاعي يقول: يجوز الغمز بين الإليتين ولكن يحرم العلاج في الشرج في صمام واحد. إذا قالوا للإمام مالك: يقولون أنك تجوز إتيان المرأة في الدبر، فقال: سبحان الله، أليس عربا؟ ألم يقرأوا قول الله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم؟ وهل يكون الحرث إلا في القبول؟ إذا حرم الشرع إتيان المرأة في القبول وهو محل الوطأ بالعذر الطارئ وهو الحيض، فكيف يكون الحل مع وجود النجاسة التي هي أثقل من الحيض وهي ليست طارئة وإنما هي باقية؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أتى امرأته في دبرها. وقد نسب للإمام مالك جواز إتيان المرأة في الدبر. يقول الإمام القرطبي في تفسيره عند قول الله تعالى فأتوا حرثكم إن شئتم، يقول ونسب للإمام مالك حل إتيان المرأة في الدبر في كتابه السر وحزاق أصحابنا ينكرون نسبة هذا الكتاب إليه. وقد ألف شيخي أبو العباس القرطبي، هو شارح صحيح مسلم شيخه، كتابا سماه إظهار إدبار من أفتى بحل إتيان النساء في الأدبار. الإمام القرطبي الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن شعيب النسائي أبي عبد الرحمن صاحب السنن يقول كان يتمتع بالنساء، يكثر متعة النساء الإمام النسائي، وكان يغسل ديكة ويأكل لحمها ليتقوى على ذلك. قال وقيل أنه كان يجوز إتيان المرأة في الدبر، قال كلا والله فإن هذا أمر حرام ولي مصنف في تحريمه في جزئين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أتى امرأته في دبرها. فالشرع نظم الشهوة، الشرع أوجد الشهوة في الإنسان لأجل أن يبقى نوعه. ولذا قال الله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تؤتيها من الأمام أو من الخلف، قال في صمام واحد. النبي قال في صمام واحد، هذا القيد الأول. القيد الثاني حرم الشرع إتيان المرأة وهي حائض، ما في ولد. وحرم الله إتيان المرأة وهي نفساء، ما في ولد، معقول المدة نفاس مدة طويلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، تقول عائشة يأمر أزواجه أن يأتذرن لما يكن معذورات، وكان يأتي نساءهم غير علاج في العذر. ولذا العلماء مجمعون على حل التمتع بالزوجة من غير علاج، حتى قال الشوكاني في كتابه بلوغ الإبنة في حكم الاستمناء قال وقد أجمع أهل العلم على جواز استمناء الرجل بيد زوجته وهي معذورة. هذه صورة من صور الاستمناء الحلال، المتعة المحللة بس محرمة بين الرجل وزوجه. ثم حرم الشرع إيذاء الزوجة، فكل ما يؤذي الزوج أو الزوجة فهذا أمر ممنوع، سواء كان هذا الإيذاء ماديا أو كان هذا الإيذاء معنويا. ما عدا عن ذلك فالشرع أذن بالمتعة، وهذا العمل المسؤول عنه فيه شيء من إيذاء، فيه شيء من إيذاء. وكان شيخنا الألباني لما يسأل عنه كان يقول هذا فعل الكلب مع الكلبة، مع الكلبة، كان الشيخ يقول هكذا، يعني أن هذا أمر تنفر منه الطباع ولا تقبله الطباع سوية. والله تعالى أما وجود نص على المنع فلا، وجود نص على المنع لا. هل أحد جوز هذا؟ نعم، ذكر الإمام القرطبي في تفسيره في سورة في أظن سورة الأحزاب، ذكر عن ابن حبيب وهو من المالكية المعروفين من أمية المالكية جواز هذا الفعل، هذا مذكور في تفسير القرطبي. وأحسن كتاب فقهي فصل تفصيلات دقيقة في حل المتعة بين الزوج والزوجة كتاب أحمد بن العماد الأقفاصي المتوفى سنة 808، وهو له رسالة صغيرة جميلة دقيقة تلزم الفقيه، اسمها رفع الجناح عما هو من المرأة مباح، والرسالة مطبوعة. ذكر تفصيلات دقيقة جدا، تفصيلات فقهية، ذكر تفصيلات فقهية شديدة في تنظيم وبيان الحلال والحرام في متعة الزوج مع زوجه، والله تعالى. هل صحيح أن البخور يطرد الشياطين؟ ليس البخور يطرد الشياطين، الشياطين تحب الروائح الكريهة. ما في نص أن البخور يطرد الشياطين، والمشعوذين والدجالين حتى من الرقاة المحسوبين بعضهم على أهل السنة حتى يكسب مالا من الناس يبيع بخور بأسعار باهظة جدا، أنا برقي بس ما بأخذ المال، وبيبيع زجاجة الماء بعشرين دينار كيف تأخذ المال، وبيع مرتبان العسل بخمسين دينار قلت أنا أبوخذ المال كيف تأخذ المال، هذا استهزاء، هذا حيل، هذا حيل اليهود، طريقة اليهود. قل أنا برقي بس ما بأخذ المال كيف تأخذ المال، زجاجة الماء قال أنا مقروء عليها عشرين دينار، مرتبان العسل ثمنه خمسين دينار، ليش خمسين دينار، هذا أخذ المال. والله بعضهم يبيع هذا الروائح والبخور بمبالغ باهظة، فبعضهم يستخدمها وسيلة لأخذ أموال الناس. فاعتقاد أن هنالك أنواع معينة من البخور تطرد الشياطين اعتقاد يحتاج لدليل، وهو أمر غيبي ولا يجوز، والله تعالى أعلم. طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني بالنسبة لدرس الخميس سأعود إليه بعد الفراغ من دورة الإمام الألباني، مركز الإمام الألباني عندهم دورة الأسبوع القادم تبدأ، والدورة مدتها أسبوعين حتى ما ينقطع الدرس، درس مرة أو مرتين ثم ننقطع للدورة، فقلت نرجع الدرس إلى ما بعد دورة مركز الإمام الألباني. فمتى فرغنا من مركز دورة مركز الإمام الألباني وتفرغ يوم خميس، مدتها أسبوعان وتفرغ يوم خميس، فالخميس الذي يليه يبدأ درس، لأنه وقع اضطراب وكثر السؤال، يفوت أكثر سؤالهم عن هذا الموضوع، فأحببت البيان أول خميس بعد انتهاء دورة مركز الإمام الألباني أعود إلى درس صحيح مسلم، وجزاكم الله خير.